وبالذي هو خير. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فنقول كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب البيوع إلى آخره. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وقلنا بأن الصلاة بمعنى الدعاء، لغة بمعنى الدعاء، ومنه فصل عليهم أي ادع لهم. والصلاة في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال كأن يقرأ الإنسان الفاتحة وسورة سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، التحيات إلى آخره، أقوال. وأفعال ركوع وسجود وجلوس وقيام. هذه الأقوال والأفعال نفتتحها بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، الله أكبر، ونختمها بالتسليم. إذا انتهى الإنسان من التشهد وكمل الدعاء قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قلنا بأن الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصلاة كبر، ومن السنة أن يرفع يديه حذو منكبين، ويجعل اليدين حذو المنكبين، ورفع اليدين حذو المنكبين سنة، إذا فعله الإنسان فحسن، ولو لم يفعله فصلاته صحيحة. ثم يتعول ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة في الركعتين الأوليين يقرأ سورة أو بعضا من سورة، وأما في الثالثة أو الثالثة والرابعة فإنه يكتفي بالفاتحة. ما دمنا قلنا يقرأ سورة أو بعضا من سورة فهو في صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصاره، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء من أواصفه. إذن ما دام هناك ارتباط بالمفصل فما هو المفصل؟ يبدأ من سورة قاف والقرآن المجيد، وينتهي بقل أعوذ برب الناس، فطواله من قاف إلى عمة، وأواصفه من عمة إلى والضحى والليل إذا سجى، وقصاره من والضحى والليل إذا سجى إلى سورة الناس. وإذا ركع الإنسان قال سبحان ربي العظيم، الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال عشر، ولا يزيد على العشر إذا كان إماما، لأنه قد يشق على من يصلي خلفه، أما إذا كان وحده فله أن يقولها ناسا. وإذا سجد قال كذلك، قال سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وعدنا الكمال ثلاث والكمال عشر. وإذا ركع يضع يديه على ركبتين، يضع كفيه على ركبتين مفرجتي الأصابع هكذا، ولا يطبقهما ويضعهما بين فخذيه، فهذا كان موجود ثم نسخ أن يضع كفيه على ركبتيه ويجعل ظهره متساولا ورأسه متامدا، لا ومواديا لرحمته، لا يرفع الرأس ولا يخفض، فيقول سبحان ربي العظيم. ثم إذا انتهى واعتدل وقال ما ينبغي أن يقوله في دعائه ربنا ولك الحمد إلى آخره، سجد رجليه من الأصل على الأرض. فيسجد أول ما يصل إلى الأرض بعد الرجلين الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة والأرض. وإذا رفع يرفع الرأس ثم اليدين ثم الركبتين. في حال السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأرض، وفي حال الرفع الجبهة والأم ثم اليدين ثم الركبتين. وإذا جلس بين السجدتين قال رب دبر، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على تتبع أقواله وأفعاله، ونقلوه لنا نقلا متواترا. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا صلوا كما رأيتموني أصلي. وقلنا في درس سابق حتى النقل بين التكبير والقراءة رأوا لحيته عليه الصلاة والسلام تحت، وسأل أحد بأبي أنت وأمي ماذا تقول بين التكبير والقراءة، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى دعاء الاستفتاح. ثم يأتي بركعة الفتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم يأتي بركعة مثلها. انتهينا من الركعة الأولى، ويأتي بالركعة الثانية مثل الأولى، إلا أنها تختلف اختلافا. الركعة الأولى يقول سبحانك اللهم وبحمدك أولا، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الركعة الثانية ما يقول الدعاء هذا. الركعة الأولى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يريد أن يقرأ. الركعة الثانية ما يقول هذا. وإلا فإن الركعة الأولى مماثلة تمام المماثلة للركعة الأولى، بحيث أنه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ في صلاة الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل. وقلنا هذا هو ما ذهب أو ما كان عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنه لا مانع أن يصلي الفجر ويقرأ بقصار المفصل، لا مانع أن يقرأ المغرب، أن يصلي المغرب ويقرأ بالسور الطوال، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صلى المغرب وقرأ سورة الأعراف، وسورة الأعراف من طوال السور، من السور الطوال. نعم. ثم يأتي بركعة مثلها أي الأولى، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء للمسيء يعني لمن لا يحسن الصلاة، بين له وأوضح له وأنار له السبيل وأوقفه على المحجة في الركعة الأولى، والثانية مثل الأولى تماما بتمام. إذا كانت صلاة الفجر مثل، إذا كانت صلاة الظهر مثل، إذا المغرب. وإنما تختلف الثانية عن الأولى، لأن الأولى يبدأ بعد التكبير بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الركعة الثانية ما يصح. الركعة الأولى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الركعة الثانية لا يقول هذا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. وإلا إلا في تجديد النية. والنية كما قلنا النية محلها القلب، يقول علماؤنا عليهم رحمة الله والتلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة. أن يقول الإنسان نويت أن أصلي المغرب، أن أصلي العشاء، أن أصلي الفجر، لا، وإنما ينوي بقلبه. فالنية شرط لا بد منها، النية شرط ولا بد أن يعفي فيها الإنسان. فالركعة الثانية لا يلزم، لأن النية مستمرة معه، النية مستمرة معه. إلا مثلا لو نوى أنه يبطل الصلاة، أو لو نوى الخروج من الصلاة لأي سبب ثم دخل في الصلاة من جديد، فلا بد من النية، لا بد من تجديد النية. أما إذا كان حكم النية باقي فلا داعي لتجديدها، لأن النية كما قلنا محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. إلا في تجديد نية فيكفي استصحاب حكمها. قال جمع ولا حاجة لاستثنائه، لأن النية شرط لا ركن. وإلا في تحريمه ما يعيد تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن. إذا نهض من الركعة الأولى للثانية ما يحتاج يكبر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، وإنما يكبر تكبيرة الانتقال من الركعة إلى الركعة، وهي واجب، لأن عندنا التكبيرات منها ما هو ركن وهو تكبيرة الإحرام، ومنها ما هو واجب وهو بقية التكبيرات. وإلا في تحريمة فلا تعاد، وإلا في استفتاح يعني في الركعة الأولى استفتح، قال سبحانك اللهم وبحمدك إلى الركعة الثانية، لا داعي لذلك. وإلا في استفتاح فلا يشرع في غير الأولى مطرقا. وإلا في تعوذ في الركعة الأولى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الركعة الثانية لا داعي لذلك. وإلا في تعوذ فلا يعاد، إن تعوذ في الركعة تعوذ في الركعة الأولى، وإن كان لم يتعوذ في الركعة الأولى تعوذ في الركعة الثانية. لحديث أبي هريرة مرفوعا، كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. لحديث أبي هريرة مرفوعا، كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة الحمد لله رب العالمين. لحديث أبي هريرة، من هو أبو هريرة يا محمد؟ أحسنت، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر. أحسنت يا محمد. لحديث أبي هريرة مرفوعا، كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. وهو يدل على أنه لم يكن يستعيذ. عندما يقول استفتح القراءة بالحمد يدل على أنه لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولأن الصلاة كلها جملة واحدة، جملة استعاذ لها في الركعة الأولى. فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة، وأما البسملة ففي كل ركعة عندما يريد يقرأ الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لأنه يستفتح بها السورة، فأشبه أول ركعة. فإن لم يتعوذ في الأولى أتى بها بعد ذلك. فإن لم يتعوذ في الأولى ولو عمدا أتى بها فيما بعدها، ثم يجلس بعد فراغ انتهى من الركعة الثانية جلس، يفترش الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى ويجعل الأصابع متجهة إلى القبلة. الجلوس السليم الذي يتمسى مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الإنسان رجله اليسرى وأن ينصب الرجل اليمنى ويجعل الأصابع متجهة إلى القبلة. إن تيسر له ذلك يفترش الرجل اليسرى يقعد عليه وينصب اليمنى ويجعل أصابعها إلى جهة القبلة إن تيسر. وإذا كان له عذر يمنعه فلا حرج عليه، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. ثم يجلس بعد فراغ من ثانية مفترشا كجلوس بين سجدتين، كجلوسه بين السجدتين في الركعة الأولى. وقلنا جلوسه بين السجدتين في الركعة الأولى يفترش الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى ويجعل أصابع اليمنى إلى جهة القبلة إن لم يكن هناك عذر يمنعه، وإذا وجد عذر يمنعه فلا حرج من ذلك. نعم. ويضع يديه على فخذيه ولا يلقي، ويضع يديه على فخذيه، هو جالس يضع اليدين مضمومتي الأصابع على فخذيه، ثم بعد ذلك يحلق أو ثم بعد ذلك يثني الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والسفارة، ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسفارة، يجعل ما الخنصر والبنصر يثنيهما ويحلق بين الإبهام والوسطى، يجعل على سكة حلقة ويشير بالسفارة. نعم. ولا يلقمهما ركبتيه، يعني ولا ما يجعل وهو جالس الكفين على الركبتين هكذا، لا يجعلهما على الفخذين، يجعلهما على الفخذين. نعم. ويقبض من أصابع يمناه، يقبض اليسرى مدها على فخذه، اليسرى مدها على فخذه، واليمنى قبض الخنصر هكذا وقبض البنصر هكذا وحلق بين الإبهام والوسطى، هذه هي الوسطى وهذه الإبهام، يحلق بينهما يجعل ما شكله حلقة ويشير بالسبابة، هذه نسميها السبابة. نعم. ويقبض من أصابع يمناه الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويبسط أصابع يسراه مضمومة إلى القبلة ليستقبل القبلة بأطراف أصابعه. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى في نعاله، حتى في نعاله يجعلهما إلى جهة القبلة. نعم. حتى بنعليه، رواه الأثرم. وفي حديث وائل بن حج في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بأصابعه الوسطى على الإبهام. نعم. ورفع السبابة يشير بها. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وصفة التحليق أن يجمع بين ركعتي، هذه هي الوسطى وهذه هي الإبهام، يجمع بينهما هذا يجعلهما على شكل حلقة. نعم. وصفة التحليق أن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فيشبه الحلقة من حديث ونحوه ثم يتشهد الحلقة من الحديث. نعم. على شكل دائرة ثم يتشهد وجوبا، يتشهد التشهد الأول في الرباعية وفي الثلاثية. نعم. ثم يتشهد وجوبا سرا سرا، يعني ما يرفع صوته كفعله في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، لا يتشهد سرا التحيات لله إلى آخره. نعم. ثم يتشهد وجوبا سرا استحبابا لخبر ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما ويخففه، ولا يستحب بدءه بالبسملة، ولا يستحب بدءه بالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله، لا يفتح على طول التحيات ولله بدون بسملة. ولا يكره بل تركها أولى، فيقول التحيات جمع تحية أي العظمة. روي عن ابن عباس أن الملك أو البقاء أو الملك أو البقاء. وعن ابن الأنباري السلام وجمع لأن ملوك التحيات، ما قيل التحية قال التحيات، أتى به على صفة الجمع. وجمع لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات مختلفة لله، والصلوات قيل الخمس وقيل يحيون، يعني كانوا في الجاهلية يحيون بأن يقال لهم عين صباحا، التحية عندهم عين صباحا، فأبدل الله هذه التحية بقول السلام عليكم. لله والصلوات قيل الخمس وقيل المعلومة في الشرع وقيل الرحمة، وقال الزهري الأزهري العبادات كلها، وقيل الأدعية لأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وقيل الأدعية أي هو المعبود بها، والطيبات أي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي يرفعها الله عز وجل كما في الآية الكريمة، والعمل الصالح يرفعه، لأن العمل الصالح هو الذي يقعد والذي يرفع هو الذي يقبل. روي عن ابن عباس أو من الكلام قاله ابن الأنباري السلام عليك أيها النبي بالهمز مع النبأ، من النبأ وهو الخبر، لأنه ينبئ الناس أو ينبأ هو بالوحي. ويترك الهمز تسهيلا وبترك الهمز تسهيلا أو من النبوة وهو الرفعة، نبأ بمعنى ارتفع، لرفعة منزلته عن الخلق. ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، لأن الإمام موجود والمأمومين موجود والملائكة، كما قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة، وعلى عباد الله الصالحين يعني السلام علينا على الموجود، وعلى عباد الله الصالحين في سائر بقاع الأرض من رجال ونساء وكبار وصغار وغيره، بس بشرط أن يكونوا صالحين، وعلى عباد الله الصالحين، أما غير الصالحين فلا يسلم عليهم. وعلى عباد الله الصالحين الصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده أو الإكثار من العمل الصالح بحيث لا يعرف منه غيره، ويدخل فيه النساء ومن لم يكن من عباد الله الصالحات، ومن لم يشاركه في صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال السلام علينا يعني على من في المسجد، لكن اللي في البيت أو اللي في مسجد آخر أو اللي في بلد آخر أو اللي في البحر أو اللي في الجو واللي في أعماق الأرض، لكن لما يقول على عباد الله الصالحين يشمل جميع العباد الصالحين في أي مكان وإن لم يشاركوه في صلاته هذه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتوها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. قال أبو علي الدقاق ليس شيء أشرف ولا أسمى ولا أتم للمؤمن من الوصف، ليس شيء أشرف ولا أتم ولا أكمل ولا أزكى ولا أبقى من أن يوصف بالعبودية. والله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، فهنا قال السلام علينا وعلى عباد الله، فكلمة عباد فيها الشرف وفيها الرفعة وفيها المكانة السامية والمنزلة الرفيعة، ولا أسرف ولا أتقى ولا أزكى من أن يوصف الإنسان بعبوديته لله سبحان الذي أسرى بعبده، وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية ومن خواص الهيل الهيلة الهيلة أن حروفها جوفية، يعني لا إله إلا الله تصدر من الجوف، يعني ما تصدر من الشفتين. في بعض الحروف، حروف 28 نجد مثلا منها لها مخارج، فمن الحروف ما مخرجه من بين الشفتين، بينما حروف لا إله إلا الله تخرج من الجوف لأنها متعنقة ومتغلغلة ومتمركزة. كذلك حروف لا إله إلا الله كلها معجمة، ليس فيها نقاط أصلا، فهذا لها مزية خاصة بهذا الأمر. نعم. أن حروفها كلها جوفية ليس فيها حرف شفوي، لأن المراد بها الإخلاص، يأتي بها من خالص جوفه، يأتي بها من الجوف وليس من الشفتين. فيأتي بها من خالص جوفه وهو القلب لا من الشفتين، وكل حروفها مهملة، يعني ما فيها نقاط إطلاقا، لا إله إلا الله ما فيه ولا نعم. دالة على التجرد من كل معبود سوى الله تعالى، وأشهد أن محمدا عبده. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.